الذي يحقق هذه الوحدة، هذه الأخوة، هذه المساواة، هذا التآلف؟ المسجد. نحن بالمناسبة نضطر أن نلفت النظر ونذكر الإخوان الآخرين الذين نلتفت يمينا وشمالا فلا نرى لهم وجودا في هذه المساجد، مضطرين نقول يا جماعة لك ليش أنتوا غايبين، ليش حاجزين حالكم عن هالخير هذا؟ كل من تفيض بهم هذه المساجد من الطبقة الوسطى فما دون، ترتفع شوي ما بدأ حدا. يا أخي صحيح أنت عضو مجلس الشعب، لكن والله أنت أحوج إلى أن تغشى المسجد القريبة من دارك، مما كان تكون كل يوم 5 مرات من الفئات الأخرى. صحيح أنت وزير، لكن والله لا يمكن أنك تستعمل وظيفتك التي أقامك الله فيها لخدمة الأمة إلا من خلال بيت الله عز وجل. صحيح أنك مدير شركة، صحيح أنك من أغنى الناس، لكن لا تستطيع أن تكون عضوا فعالا في المجتمع إلا إذا نضجت صلتك بإخوانك على أساس الحب والمساواة والعدل، ويعني إزاحة هذه الفوارق مما بينك وبينهم، وهذا لا يكون إلا في المسجد. كم وكم نقول ولا نسمع جوابا بشكل من الأشكال، ودع إلى حفلاتهم بين الحين والآخر. إذا اضطررت أن أستجيب أقول إذا اضطررت، وفي الغالب لا أستجيب، لكن عندما أذهب بالمطاخ عم تدعونا ونحن عم نستجيب. ليش نحن عم ندعوكم أنتم عم تستجيبون؟ أنتم تدعوننا إلى حفلات تكرس الفوارق، وأنا أدعوكم إلى بيوت الله عز وجل التي تذيب الفوارق وتريح النفس، تريح القلب، تريح الضمير. نعم. ما في. نعم.